الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، جزى الله خيرا شيخنا الوالد أبا بلال حفظه الله على حسن ظنه بنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. والله نحن أحقر مما تظنون، لا نقوله تواضعا. نعم عباد الله، لو آخذنا الله عز وجل بما اكتسبت قلوبنا وجوارحنا، لو آخذنا الله عز وجل وحاسبنا على ما أنعم علينا لهلكنا، ولكن رحمة الله واسعة فله الحمد والمنة. فنسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وعن جميع المؤمنين، ونتواصى بأن يدعو كل بأن يدعو كل واحد منا لأخيه بالإخلاص والصدق والسداد والهداية، فهذا والله ما نحتاجه، هذا الذي نحتاجه جميعا. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. وبعد عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى اتصف بصفة الكرم، ومن أسمائه الكريم سبحانه وتعالى، فهو الذي يكرم عباده ويكرم أولياءه بأنواع من الإكرام، يكرم كرماً لا يوصف، فهو عظيم الكرم وعظيم الإحسان وعظيم الجود جل وعلا. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. قال الخطابي رحمه الله: الكريم الأكرم الذي لا يوازيه كريم، الأكرم الذي لا يوازيه كريم ولا يعادله في الكرم نظير. سبحانه وتعالى عظيم الكرم جل وعلا، ومن عظيم إكرامه سبحانه وتعالى أنه يعطي الأجور الكثيرة على العمل اليسير، يعطي الحسنات المضاعفة على العمل القليل. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. أين تجد هذا الكرم؟ إذا عملت عملا لأحد من الناس ربما قابلك بمثل عملك، زادك ضعفا شيئا يسيرا، والله سبحانه وتعالى عظيم الكرم جل وعلا، فلا يوازيه كريم ولا يعادله في الكرم نظير. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقال سبحانه: من جاء بالحسنة فله خير منها، وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. انظروا عباد الله إلى عظيم كرم الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، حسنة واحدة يضاعفها فقط ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وحسبك من كرم الله عز وجل وعظيم إحسانه أنك تعيش في هذه الدنيا ربما 50 سنة، 60، أقل من ذلك، أكثر من ذلك. بماذا يكرمك إذا كنت من أهل الإسلام والإيمان؟ يكرمك بجنة عرضها السماوات والأرض، لا موت فيها، لا فناء فيها، لا زوال. أليس هذا بكرم عظيم من الله عز وجل؟ فله الحمد سبحانه وتعالى عظيم الكرم. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هم بحسنة فعملها فله عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. انظروا عباد الله، هذا كرم عظيم من الله جل وعلا. الصلاة التي تصليها صلاة العصر، صلاة الظهر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، الفجر، إذا أخلصت لله عز وجل وصدقت مع الله عز وجل فيها وأتقنتها، الصلاة الواحدة بعشر صلوات، والله يضاعف لمن يشاء جل وعلا. في الصحيح عن أنس بن مالك في حديث الإسراء والمعراج أن الله عز وجل قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات في كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذاك 50 صلاة. في رواية: هي 50 وهي 50، تصلي 5 صلوات ب50 صلاة في الأجر، والله يضاعف لمن يشاء. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء. كلما عظم الإخلاص وعظم الصدق والاحتساب في الأعمال عظم الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، من الكريم جل وعلا. وهكذا قال الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن إذا تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل. انظروا عباد الله، وهكذا في سائر الأعمال، تعمل حسنة بصدق وإخلاص وإتقان، على حسب ذلك يضاعف الله عز وجل لك الأجور العظيمة، لأنه الكريم سبحانه وتعالى الذي لا يوازيه أحد في كرمه وإحسانه وجوده وسعة رحمته جل وعلا. جاء عن ابن مسعود موقوفا، يصحح العلامة الألباني مرفوعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. عباد الله، الأمثلة كثيرة جدا في ذكر مضاعفة الأجور من الله جل وعلا. في الصحيح عن عائشة قال عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. الركعتان اللتان قبل الفجر، ركعتان اللتين قبل الفجر. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أم حبيبة: من حافظ على 12 ركعة في يومه وليلته من غير الفريضة بنى الله له بهن بيتا في الجنة. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. لماذا؟ لكرمه سبحانه وتعالى. من قال ذلك بلسانه وبإخلاص وبصدق قد واطأ قلبه ما تلفظت به لسانه، أعطاه الله عز وجل من الأجور العظيمة. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فإذا عباد الله، عمل يسير بإخلاص وصدق واحتساب تجد أجور عظيمة. وأنت يا طالب العلم في هذا المركز العظيم، اجعل الدقائق التي من عمرك لله سبحانه وتعالى في طلب العلم، فأنت في عبادة، فأنت في عبادة عظيمة. حفظك، مراجعتك، كذلك أخذك للدروس، كتابتك للفوائد، أصدق مع الله عز وجل، وأخلص لله سبحانه وتعالى، وأخلص لله جل وعلا، كم ستجد من الأجور العظيمة. نعم، أوقات تجعلها لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة. حسنة ممكن إنسان يعملها في زمن يسير، وأنت في طلب العلم يعني ساعات أيام، وأنت بل شهور بل سنين في طلب العلم، فما عليك إلا أن تصدق وأن تخلص لله سبحانه وتعالى حتى يعظم لك الله عز وجل الأجر ويوفقك ويسددك. وهكذا عباد الله، من عظيم كرم الله سبحانه وتعالى وعظيم إحسانه جل وعلا أن العبد قد يعجز عن بعض الأعمال، قد يعجز عن بعض الأعمال، إما لمرض وإما لقلة مال أو نحو ذلك من الأعذار الشرعية، لكن من كرم الله عز وجل أن جعل لك أعمال تصل بها درجة تلك الأعمال التي لا تستطيعها. ربما لا تملك شيء من المال تتصدق به على الفقراء والمساكين، لكن جعل الله عز وجل من عظيم كرمه أعمال يسيرة تقوم بها، ما يحتاج إلى جهد، تصل بها إلى درجة المتصدق بإذن الله عز وجل، وتجد بها أجور المتصدق. جاء في الصحيح من حديث أبي ذر، في الصحيحين من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما جاءوا إليه وشكوا ما عندهم أموال يتصدقون ويعتقون، قال: أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ ما عندنا أموال نتصدق، أهل الأموال يتصدقون، نحن ما عندنا. فقال لهم: أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، بكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة. الحديث: بل جاءوا إليه وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لهم فضل أموال، في بعض الروايات يحجون ويعتمرون ويعتقون ويتصدقون، أي لا نجد ما نفعل كما يفعلون من الحج والعمرة والصدقة والعتق. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمكم شيئا تسبقون به من بعدكم، تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ انظروا عباد الله إلى كرم الله جل وعلا. أولا أعلمكم أو ألا أدلكم على شيء تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ تسبحون الله وتكبرون الله وتحمدون الله دبر كل صلاة 33. ولكن عباد الله، ينبغي علينا أن نستشعر هذه الأذكار وهذه الأعمال وأن نقوم بها حق القيام حتى يعظم الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، حتى نصل إلى تلك الدرجات العالية. وهكذا حديث أبي الدرداء، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم، عند الترمذي، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله. ذكر الله. إذن يا عبد الله، ما عليك إلا أن تستغل وقتك في طلب العلم والإخلاص في ذلك، في التسبيح والتهليل والتحميد وغير ذلك من العبادات العظيمة التي تجد بها الأجور والتي توازي أعمال قد لا تستطيعها، أعمال لا تستطيعها. ومن ذلك كذلك من الأعمال ما جاء عند الترمذي عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ويصحح العلامة الألباني بشواهده: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. انظروا إلى هذا الثواب العظيم من الكريم سبحانه وتعالى. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن، أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، أينا يطيق ذلك؟ أينا يطيق ذلك، يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قال عليه الصلاة والسلام: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قل هو الله أحد، تقرأها، تتدبرها، تستحضر معانيها، تطبق مقتضاها، تجد أجرا عظيما، تعدل ثلث القرآن. يا رسول الله، أينا يطيق أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ أي لا نستطيع ذلك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وهكذا عباد الله، قد لا تستطيع القيام بالليل والصيام بالنهار، أنت تحفظ وتراجع، يأتي آخر الليل وأنت متعب وتحتاج أن تأكل في النهار من أجل تتقوى على طلب العلم، لكن هناك من الأعمال ما ترتفع به إلى درجة الصائم القائم. ما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم بالنهار القائم بالليل. أخلاق حسنة مع الله ومع رسوله ومع عباد الله المؤمنين. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وهكذا عباد الله، من ذلكم من الأعمال التي ترتفع بها درجات عالية كأنك عملت أعمال ربما لا تستطيعها، الإصلاح بين الناس، الإصلاح بين المتشاحنين وبين المتخاصمين، والتأليف بين المؤمنين وحل نزاعهم ومشاكلهم، كما جاء في حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ أي صيام النافلة وصلاة النافلة وصدقة. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصدقة والصيام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. الحديث في الصحيح المسلم. وهكذا عباد الله، لا تستحقر شيء من الأعمال تفعلها بإخلاص وصدق توازي أعمالا لا تستطيعها، لا تستطيعها، فهذا من عظيم كرم الله سبحانه وتعالى، من عظيم جوده. ومن تلكم الأعمال عباد الله النية الصادقة في عمل لا تستطيعه. أنت تريد تفعل كذا وكذا من الأعمال، لكن عجزت لمرض، لتعب ونحو ذلك، بنيتك يعطيك الله عز وجل على قدر نيتك. جاء في مسلم من حديث سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه. وهكذا جاء في البخاري عن أنس، وفي مسلم عن جابر قال عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة تبوك راجعا منها قال عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم المرض، في بعض الروايات إلا شركوكم في الأجر. لهم نية عظيمة، نعم، ونية صادقة، يريد أن يعمل. إذا كان نيتك لك نية صادقة في الحج، في العمرة، في نشر الخير، في نعم، تجد من الأجر والثواب بقدر نيتك، وهذا من عظيم فضل الله جل وعلا. والعلامة الألباني رحمه الله يصحح حديث أبي كبشة الأنماري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة، إنما الدنيا لأربعة: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي الله فيه ربه ويصل رحمه ويعلم أن لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، ولم يرزقه مالا، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، لفعلت وفعلت من أعمال الخير. فهو ونيته فأجرهما سواء، فأجرهما سواء. قال بعض أهل العلم: أي في أصل الأجر والثواب. وقال بعضهم: بل يضاعف له الأجر كما يضاعف للعامل. وقال بعضهم: بحسب نيته وبحسب إرادته. نعم عباد الله، فهذا عباد الله يدل على عظيم كرم الله سبحانه وتعالى وعظيم إحسانه. علينا عباد الله أن نستغل أوقاتنا في طاعة الله جل وعلا، تسبيحا، تحميدا، تهليلا، طلبا للعلم، وغير ذلك من الأعمال التي نرتفع بها الدرجات العالية عند الله سبحانه وتعالى. ومهما عملنا ماذا نستطيع أن نقوم بالشكر الذي يستحقه الرب سبحانه وتعالى، فهو له المنة العظيمة وله الحمد الكامل جل وعلا. وفقنا وهدانا وسددنا وأعاننا لكل خير، فله الحمد، ونسأله المزيد من فضله جل وعلا. هذا ما أحببت أن أنصح به نفسي وإخواني، فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين.